بسم الله الرحمن الرحيم. نحن براء نطعن هذا الدين ويضرب لتجف موارده من خلال هؤلاء. حملات على الإسلام يوجهون كل جريمة وقعت على وجه البسيطة إلى الإسلام، معاناة في قلب الإسلام، ويجعلون ذلك من صميم تشريع الإسلام للمسلمين وتوجيه رب العالمين لهم، فيقولون إسلام سياسي. اليوم يوم المفاخرة بشريعتنا الغراء التي عصمت دماء الناس. فإذا سفك دما حراما بلح، يعني خاب وخسر وضاع. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسف دما حراما. وستسأل عن ذلك يا عبد الله يوم القيامة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. من قتل نفسه بحديد فهو في نار جهنم يجأ بها، يعني يضرب بالحديد في بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. تشريعات. ومن تردى من جبل هو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. تشريعات. ومن تحسى ثما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الإرهاب خرج من عندهم يا سادة، من عندهم استحلوا دماء الناس، ليس من عندنا كما قلت رمتني بدائها وانسلم. أنهنوهم ثلاثا. أحبتنا في كل مكان، القرآن عادت إليكم بثوبها الجديد كما عودتكم، جديد ومتميز في الشريط الإسلامي البراءة لفضيلة الشيخ سمير مصطفى. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الساعة: يقل العلم ويكثر الجهل ويكثر النساء ويكثر الهرج. قالوا ولا الهرج يا رسول الله، فأشار بيده فحرفها هكذا. وفي رواية قال القتل القتل. وجمعا بين الروايتين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار بيده لكي يجمع عليه القلوب والأبصار، وهذا من فقه الحديث والتخاطب، كما كان يمثل حالات يصورها للناس في أحاديث أخر كحديث جريج العابد وغيره. فلما جمع قلوبهم وأبصارهم نحوه قال بلسانه ليكون ذلك أبلغ في أن يعوا عنه ما يقول. وحقا أيها الإخوة، وبمنتهى الموضوعية، قد كثرت الدماء، حتى أنه صدق فينا موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال في رواية أخرى: حتى إذا سئل المقتول لما قتل فيقول لا أدري. فلا يدري المقتول لما قتل، ولا يدري القاتل لماذا قتل المقتول، أي لأي ذنب صحيح شرعي أو عرفي جعلك تقتله، هو لا يدري. لما كثرت النفسيات الشريرة حينما ابتعد الناس ونأوا عن تلك الشريعة الغراء، فلما حدث ذلك كثرت الدماء، وكأن المرأة يتخيل الأرض الآن صغر لها فاه، وامتد لسانها وأطل يشكو إلى الله من كثرة ما شربته من دماء الناس. وهذا الأمر وإن كان خطيرا إلى الغاية، إلا أنه هناك ما هو أخطر منه الآن. يعم على الناس فيقولون استعمارا من العمار والإعمار والبناء والتقدم والتحدث، ومع ذلك هم قد فعلوا في الشعوب ما قد يعلنه بعضهم أو جلكم. فقالوا إسلام استعماري، أو الاستعمار الإسلامي، ينتهزون كل فرصة ليوجهوها إلى هذا الدين. فما إن تحدث جريمة على وجه الأرض طولا وعرضا في جميع أصقاعها، إلا وتجد هؤلاء تجتمع أصابع اتهامهم كضغط هش ضعيف يتوجه نحو قلب الإسلام، ويزعمون أن الإسلام هو الذي أمر بذلك. وقد علم المحفوظون من العلماء، أنصت جيدا، قد علم المحفوظون من العلماء على مر تاريخ هذا الدين أن الإسلام منذ شع نوره في شبه الجزيرة وحتى قصور كسرى وقيصر، منذ أن شع نوره وقد جاء ووجد في سيف الأمم رهقا شديدا في الدماء، فحد شرته وكسر شهوته وقمع شرته وحدته. ما قمع ذلك إلا هذا الدين، وإلا فكان الناس يقتل بعضهم بعضا لأجل أسفه الأسباب، وما حرب بعاث مع الأوس والخزرج منكم ببعيد. ظلوا سنين عددا يقتل الرجل منهم أبناء عمومته لأجل شيء تافه، ربما كلمة سقطت من أحدهم فلا يريد أن يردها على أخيه أو يعتذر، ولا يريد الآخر أن يصفح عنه. ولا أريد أن أضرب بذلك أمثلة كثيرة، فهي عندكم وأنتم تعلمون كيف كانت الجاهلية مظلمة تماما، حتى شع نور هذا الدين، وحتى حد من شرة ومن حدة هراق هذه السيوف كما أسلفت لكم. لكنها كما قال الأول: رمتني بدائها وانسلتني. يرموننا بأجوائهم، هم يعلمون أن الإرهاب من عندهم خرج، وأن القتل وسفك الدماء من عندهم خرج وأبدع وتصور، وهم من أحرف الناس في ذلك، هم يعلمون ذلك جيدا. ولكن مع ذلك كما أقول لك، كما قال الأول: رمتني بدائها وانسلتني. فأنصت جيدا إلى هذه الخطبة التي لا تتجاوز أن تكون وجهة نظر وخطبة فكر وعظات وعبر لله عز وجل سألقيها، وباسمه في القلوب مرسيها ومجريها، وأسأله عز وجل على غرتها أن يكلل بتوفيقه أسافلها وأعاليها. وكما تعودت معكم، حتى لا يزود الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجة، فأسهب وأطنب بلا قائل فسوف أرتقي على ثلاث مراتب أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر ووفق إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سلامه. المرقاة الأولى القرآن والدماء. المرقاة الثانية السنة والدماء. المرقاة الثالثة نحن براء. وأسأل الله عز وجل على ذرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. أنصت جيدا فدينك تختلج ثيابه ويضرب من داخله ومن عمقه، ومع شديد الأسف أن منا من قد رضي بذلك كوضع راهن لا يتغير. كما قلت إذا أريق أي دم على وجه البسيطة لا يتهم الناس إلا الإسلام، ومع شديد الأسف ربما اتهم بعضنا أيضا الإسلام، أو اتهم بعض الذين يعتنقون هذا الدين. فأنصت إلى شريعتنا التي حدت من الدماء وحاطت تلك الدماء لتعلموا أن اليوم يوم مفاخرة. قد أتيت اليوم لأفاخر بتلك الشريعة، لأفاخر هؤلاء الأقزام الملاحدة الذين يطعنون في ديننا ويصفونه ويصمونه بتلك الأوسمة الباردة السمجة القذرة. أنصت جيدا إلى تفصيل قرآني دقيق وإنكار من الله عز وجل بليغ، ويعقب عليه رسول الله في أكثر من 7 مواضع يفصل فيها في دماء الناس. فأنصت جيدا في هذه العجلة، واعلم جيدا أنني سقت بضاعة مزداه، وإلا فالباب فيه من الأدلة والتقارير والتفاصيل ما لم تحويه مقامات كثر. فأنصت إلى تلك العجالة لتستعلي بإيمانك وتسمح عليهم بأنفك. لا أقول كبرا، إنما أقول لنسمح بشريعتنا على هؤلاء الأقزام. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتل نفسك التي بين جنبيك التي تمتلكها إن شئت ألقيتها في أي مكان لا تعتدي عليها، يحجر عليك شيئا ملكك إياه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل إلا خطأ. وأنصت جيدا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وهذه آية جامعة شافعة كافية. لذا كان ابن عمر لا يعتد بمحرم لم يدخل في طيات هذه الآية. حصر الله المحرمات الكبار، أصول المحرمات التي يدخل كل محرم في طياتها وفي ثناياها، وذكر منها قتل النفس. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. تعميم إلا استثناء يفيد حصر. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا، فهي في العموم لا تقتل. وانظر إلى قوله: ولا تقتلوا النفس، لم يقل لا تقتلوا المسلمين، لا تقتلوا النفس أي نفس. لذا سيوضح رسول الله الرفق في قتل البهائم. أنصت جيدا، كما أقول اليوم يوم المفاخرة بشريعتنا الغراء التي عصمت دماء الناس. وشمع الله عز وجل تشميعا عظيما على الذين يقتلون أولادهم خشية الجوع لأجل عقيدة مهزوزة كانت في سويداء قلوبهم وتتردد في خلجات نفوسهم. فقال الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كما في الأثر تأتي يوم القيامة تصرخ بأعلى صوتها حتى يسمعها أهل المحشر جميعا فقولوا يا رب سله فيما قتلني، لما قتلني بغير حق وبغير ذنب. أنا أعلم أن هذه الأيام كان ينبغي أن نعقب على سنة إيمانية فائدة وسنة إيمانية مستقبلة، إلا أن المرء قد حشي إلى مشاشه غلا مما يصاب به هذا الدين. فكما قلت لكم كل قطرة دم تقطر على وجه الأرض يوصف بها المسلمون حتى اقتنع بعض المسلمين بذلك، فيتكلم من هذه الحيثية أن الذي أصابها مسلمون. فانظروا إلى شريعتنا، وكما قلت اليوم يوم المفاخرة. شمع الله عز وجل أيضا بذكر قصة يذكر لك أول دم أهريق على وجه الأرض، وهو دم ابني آدم قابيل وهابيل كما قال بعض أهل السير في أسمائهم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. أول دم أهريق هو دم هذين الذي كان بين هذا وأخيه. ماذا حدث؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله كان الله عز وجل قد رزق آدم إلى 40 عاما أن تلد له حواء في كل بطن توأم، فتلد ذكرا وأنثى، فكان كلما جاء توأم آخر زوج الذكر هذا للأنثى الأخرى من التوأم الأول، وزوج الأنثى هذه للذكر الأول من التوأم الأول، يخالف بين الأخ وأخيه من التوأمين. فأراد أحد ابنيه في يوم أن يتزوج أخته التي ولدت معه لأنها أعجبته، وكان أخوه الآخر يريد أن يتزوجها، فقرب هذا قربانا بالباطل وأخذ يبخل على الله عز وجل في قربانه، وقرب الآخر بالحق واتقى الله عز وجل في قربانه. وكانت آية قبول القرابين على عهد هؤلاء أن تنزل نار من السماء فتأخذ هذا القربان وتصعد به إلى السماء، فإذا كان رابضا على الأرض لم يصعد علمنا أن الله لم يقبله، فنزلت النار فأخذت قربان أخيه ولم تأخذ قربان الأول فحقد عليه. فبينما هو نائم كما قال بعض أهل السير قام إليه بحجر عظيم وضرب به رأسه فشدخ، يعني شجه شدة منكرة، مات على إثره. أول دم أهريق على وجه البسيطة، فانظر كيف ساقه الله عز وجل منكرا للناس إنكارا شديدا على هذا القتل. ولذلك قال النبي في هذه الحادثة صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كل دم كل قتيل يقتل يكون في ميزان ابن آدم الأول أو يكون على ابن آدم الأول كفل من ذنبه لأنه أول من سن القتل. كيف؟ وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكنها معصية النحس، معصية النحس جاءت عليه بوبال حتى وهو مسجى في قبره جاءت عليه بالوبال. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا عظيما حتى أنه لو سكت على التفصيل القرآني لكان قد أشفى وأوصل الموعظة وأبلغ فيها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل تفصيلا آخرا وآخرا وثالثا يريد بذلك أن يعلمك خطورة سفك الدم. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ونهر سفك الدم بعموم، وكذلك في تفصيل آخر نهى عن قتل نفسك، ثم نهى عن قتل ولدك، ثم نهى عن قتل غيرك من المسلمين، ونهى عن قتل غيرك من غير المسلمين في الحرب بتفصيل أسوده، ونهى عن قتل غيرك من غير المسلمين من المعاهدين، ونهى عن قتل غيرك، ونهى عن الزريعة إلى القتل حتى الزريعة، وحقن الدم بشيء من الشبهة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يقضى في الدماء. وينبغي أن تنظر جيدا وتدقق، لأن القضاء بخلاف الحساب، فالمحاسبة إنما تكون بجرم بين العبد وبين ربه فيما أمره به ونهاه، لا تتعلق إلا بالعبد بينه وبين الله، أما الثاني وهو القضاء فيتعلق بما بين العبد وبين ربه وبين آخر، فيقضي الله عز وجل بينهما حتى لا يتعارض هذا مع حديث أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يقضى في الدماء. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر: غلظ النبي تغليظا عنيفا فقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعد كفارا، فلولا أن أهل العلم قد حملوا القتل على أنه كبيرة عظيمة وليس بمخرج من الملة لكان أولى بهذا الحديث أن يعد القتل كفرا، لأن الكفر على بابه كما يقول الحافظ ابن حجر، إلا أن هناك من القرائن ما صرفته الآن، فلولا ذلك لعددنا القتل كفرا وردة. وانظر إلى تغليظ الأخوة: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا إنما كان فيمن لا يشهد متأول، كما ذهب مما حدث مع معاوية وعلي رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في فسحة من دينه، يعني في مندوحة، في سعة يأمل أن يغفر الله له، يأمل أن لا يلقى الله عز وجل بجرم كبير، أما إذا قتل كما في رواية فإذا سفك دما حراما بلح، يعني خاب وخسر وضاع. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا ما فهمه ابن عمر، فقال رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري: إن من أكبر الورطات، الورطة المصيبة العظيمة، الشرك الكبير الذي غرق المرء فيه إلى آذانه، إن من أكبر الورطات التي لا مخرج، كلام ابن عمر التقي، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك دم حرام من غير حل، من أكبر الورطات. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النخبة حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وهو مؤمن. فقيل لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ لا يكون مؤمنا، كيف ينزع الإيمان منه؟ فقال ابن عباس وشبك بين أصابعه: يكون الإيمان هكذا، فإذا قتل نزع الإيمان منه هكذا ثم يعود إليه. انظر، ينزع الإيمان منه حينما يقتل نفسه. تغليظ وتفصيل لتعلموا أننا من علمنا الدنيا كيف يحقنون دماءهم ويحافظ الرجل منهم على دم أخيه، بل علمناهم ليحافظ الرجل منهم على دم البهيم كما سأفصل. ونهاك عن قتل نفسك التي تظن أنك تملكها، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أتي بجنازة، رجل قتل نفسه بمشاقص، والمشقص هو السهم عريض النصر، يعني حده عريض، فهذا الرجل قتل نفسه بهذه المشاقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، كما في رواية ذكرها الحافظ بن فتح، وقال في رواية أنه امتنع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير: ذهب عبد الله عمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري، عمر بن عبد العزيز والأوزعي، إلى أن من قتل نفسه لا يصلي عليه الإمام. وأنصت جيدا، أنصت جيدا لتعلم جرم القتل، من قتل نفسه لا يصلي الإمام عليه، وذلك لا لأنه كفر أو ارتد بمجرد قتله لنفسه، لكن لأجل تغليظ العقوبة عليه. لكن ذهب سفيان الثوري وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم إلى أن من قتل نفسه يصلى عليه، بل من فعل أي شيء من الكبائر من أهل القبلة يصلى عليه ما لم يكفر بذلك، يعني ما لم يفعل شيئا يكفر به. إلا أن سفيان الثوري قد قال، وانظر إلى تعقيبه، وهو الإمام المخبت العلم، إلا أنه سفيان الثوري قد قال يستحب للإمام ألا، والعلماء المتبعين ألا يصلوا على من قتل نفسه أو اقترف كبيرة زجرا. يعني أنت إذا كنت تعظم شيخا عندك في مكانك وأتي بجنازة فوجدته صلى الفريضة وأخذ نعله وانصرف، تعلم أن صاحب هذه الجنازة قد فعل جرما عظيما. لينفر ذلك الناس عن اقتراف مثل جرمه، فقال يستحب له أن يذهب. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف غلظ عليك حتى في قتل نفسك. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان قبلكم. يحكي لك ذلك لا لأجل أن تطرب نفسك أو لأجل أن تهتز الأكتاف أو لأجل أن نمصمص الشفاه، إنما يحكي لك ذلك لأجل الحكم. كان في من كان قبلكم رجل جرح جراحا فجزع، جرح فلم يتحمل جرحه فجزع، فأخذ سكينا فحز يده، أي قطع يده، قطع وريده، فما رقى الدم حتى مات. يعني من قطع الدم حتى قتل هذا الرجل. فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وفي الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على غير ملة الإسلام فهو كما قال. لهذا الذي يقول يحرم عليه دينه ويظن أنه يحلف بمنتهى الصدر المنشرح، أو يقول لست بمسلم إن حدث كذا وكذا، هو كما قال. وفي رواية أنه لم يرجع إلى دينه سالما حتى لو كان صادقا. من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. ومن قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يجأ بها، يعني يضرب بالحديدة في بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول الإمام الذهبي رحمه الله إن لفظة خالدا مخلدا فيها أبدا لفظة شاذة، هي وإن كان اتفق البخاري ومسلم عليها، إلا أن هذا الحرف حرف شاذ لأجل أنه لا يخلد في النار إلا كافر، وهذا الرجل لم يكفر بإجماع أهل العلم أو على أقل أحواله على قول جماهير أهل العلم. إلا أن ابن القيم رحمه الله قد جمع بين اللفظتين بقوله خالدا مخلدا فيها أبدا لا تعني أنه لن يخرج منها، وإنما تعني أنه سيمكث لكن زمنا طويلا، يمكث في النار زمنا طويلا حتى يطهر نفسه من هذه الجريمة الكبيرة التي فعلها في نفسه. ونهاك النبي أن تقتل ولدك كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود، مع أن ولدك هو سعيك وهو جزء منك وعمله في ميزانك سواء كان بحسنات أو سيئات، لكن نهاك حقنا للدماء لأنه ليس من حرفة الإسلام في شيء، ولا في جوهره ولا شرعته من ظل ولا فيء، لكن كما قلت رمتني بدائها وانسلتني. ففي البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود سئل رسول الله قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت إن هذا العظيم، ثم ماذا؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم ماذا؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. الرجل الذي يقف في على الأصح وينظر إلى ابنة جيرانه ويظن أن هذا ذنب مركب لأنه جارك وله عليك من الحقوق أشياء. فقال له أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى السمع والطاعة في الممشة والمكره، وبايعنا على ألا نزل وألا نقتل أولادنا من إملاق وألا نسرق وألا نأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حتى حرم عليك أن تقتل ولدك وحرم عليك أن تقتل غيرك من المسلمين. أنا أحسب في ذلك كما قلت أنا اليوم أفاخر بتلك الشريعة الغراء، أفاخر بها لهؤلاء الذين خرجوا لا يسمون إلا ديننا بالقتل وسفك الدم والعنف. فأنصت جيدا، أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله أي يوم هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم أدبا، وإلا فلا ينكر المرء أي يوم يعيش فيه. لكنهم تأدبوا مع رسول الله فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال أليس يوم النحر؟ فسكت حتى قلنا سيسميه بغير اسمه، ثم قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى قلنا سيسميه بغير اسمه، فقال أليس شهر الله الحرام؟ قلنا له بلى. ثم قال أي بلد هذه؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، قال أليست بلد الله الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم، وأنت تنظر إلى هذه التقدمة من فقه خطابة رسول الله كما يقول أهل العلم من فقه خطابته، لأجل أنني أقول لك شيئا وأسكت فأنت تنصت جيدا، حينما أسكت تنصت إلي، لا سيما إن كنت قد سألته كما قال لمعاذ يا معاذ ما حق الله على عباده؟ فقال تأدبا الله ورسوله أعلم، فسكت. لما سكت؟ ليفكر معاذ ماذا أراد بسؤاله وما الذي سيجيب به علي، فينجمع عقلي نحوه، فإذا قال لك الحكم كان في عقلك بثبات جزء من عقلك. فانظر إلى فقهه صلى الله عليه وسلم، قال فإن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم في بلدكم هذا. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل امرئ مسلم بغير حق. هذا في قتل المسلم، انظر إلى تفصيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل المسلم بخاصة. لزوال الدنيا، زوال الدنيا بما فيها أهون عند الله من قتل الرجل المسلم أو قال المؤمن بغير حق. يقول الإمام المنوي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في رواية أبي الدرداء، وأقول هي التي حسنها بعض أهل العلم غير أن الألباني حسن رواية معاوية رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا بغير حق فهو أعظم ذنب يلقى العبد به ربه بعد الكفر. انظر إلى هذا التغليظ، أعظم ذنب تلقى الله عز وجل به بعد الشرك أن تقتل نفسا. وقال في الحديث أن لا يغفر له إلا أنه عذب نفسه عني، وقال في الحديث لن يغفر له. قال الإمام المناوي رحمه الله في الفيض إن ذلك في الشرك معلوم لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني أن لا يغفر هذا الذنب. أما في القتل فهذا تهويل وتعظيم إلا أن يكون استحل، يعني قال أن القتل ليس بحرام في شريعة الله عز وجل فيكون بذلك قد كفر ويكون مستحقا لألا يغفر له يوم القيامة. لكن انظر إلى تغليظ عقوبة هذا العبد الذي قتل مؤمنا بغير وجه حق، ويعلق الذهبي تعليقا ذهبيا فيقول وأعظم من ذلك، يعني أعظم من أن تقتل نفسا بغير حق، يقول وأعظم من ذلك أن تمسك مؤمنا لمن عجز عن قتله حتى يقتله، يعني أن تعاون من أراد قتله وأعظم من ذلك أن تمسك مؤمنا لمن عجز عن قتله حتى يقتله، أو أن تشهد على جماعة من المسلمين زورا فيقتلون وتضرب أعناقهم بشهادتك الملعونة. وأقول ناسجا على منواله، وأعظم من ذلك أن تسم بعض أهل السنة بالبدعة حتى تعرقل دعوتهم بشهادتك الملعونة، وأعظم من ذلك أن تغرر بهم السلطات بشهادتك الملعونة. هذا أيضا ينبغي أن يكون في حسبانك أعظم من قتل المرء أو حبسه أو سجنه. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا آخرا كما في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي، الإمام أحمد والترمذي، عن ابن عباس قال: يأتي المقتول يوم القيامة ماسكا بإحدى يديه ناصية قاتله، يعني مقدم شعره، وبيده الأخرى رأسه، رأس نفسه، يحملها على صدره حتى يقرب به إلى العرش ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وهذا هو الذي قلت لك احتج به عبد الله بن عباس لما أتاه إنسان فقال: يا ابن عباس أل القاتل توبة؟ فقال له ابن عباس: ويحك، ماذا تقول؟ يعني كأنه يقول ذهب عقلك تبحث لمثل هذا عن توبة. فقال: يا ابن عباس أل القاتل توبة؟ قال: ويحك، ماذا تقول؟ فكررها عليه، وابن عباس يكرر: ويحك، ماذا تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة حاملا يده على صدر، حاملا رأسه على صدره، ممسكا بيده الأخرى ناصية من قتله، ويقرب به إلى العرش ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلنا. وفصل النبي تفصيلا رابعا أو خامسا لخطورة الأمر، ففصل تفصيلا آخرا في القتل، ففصل في قتل غير المسلمين من المعاهدين، وأنصت جيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرع رائحة الجنة، يعني لا يشمها ولا يقرب منها، وإن ريحها ليشم عن مسيرة 40 خريفا. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه ثم قتله رفع له لواء غدر يوم القيامة. وفي رواية: رفع له لواء غدر عند إسته، يعني عند مقعدته. يقول الإمام المناوي: وذلك لأجل أن يكون غريبا بين الناس في أرض المحشر تغليظا لعقوبته وتشهيرا به. يعلق لك لواء أو يعلق للقاتل لواء عند مقعدته، فينظر الناس إلى هذا المنظر الغريب فتكون سببا إلى نظر الناس إليك تشهيرا قبل أن يدخل في حساب بين يدي الله عز وجل، وهو حساب أليم. وتلك أيها الإخوة أقولها لله، ليست لمداهنة أحد ولا لشيء من المصالح، فإن بيننا وبين غيرنا كمصانع الحداد، وبيننا وبين من عارض ديننا كمصانع الحداد. إلا أنني أقولها لله، إن هذا الحديث كما يقول الإمام المناوي خاص في من عقد معه عقد أمان، وعقد الأمان هذا، وأنصت جيدا، وعقد الأمان هذا يراد به الآن في زماننا هذا يساوي بالتكامل يساوي تأشيرة الدخول. يعني إذا قيل لإنسان: تعال إلى بلدي وأنت آمن، دعك مما يفعله من زنا وخمر إلى غير ذلك، نحن ننكره، لكنه في عموم إحراز دمه. إذا قلت له: ائت إلينا وأنت آمن، فدخل عندك ثم قتلته، علق لك لواء غدر يوم القيامة. فعقد الأمان قديما يساوي الآن كما أقول تأشيرة الدخول. وأقول مكررا أقولها لله لا لمداهنة أحد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزريعة للقتل. وأنا أعتذر في هذا الإسهاب إلا أنني كما أقول هو يوم المفاخرة، نهى عن الزريعة للقتل وحقن هذا الدم. فقال كما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة ولو كان لأبيه وأمه وإلا بات تلعنه الملائكة. يقول الإمام المناوي قال لأخيه لأخوه من أبيه وأمه، إنما قال ذلك لأن الأخ لا يقتل أخاه غالبا، لا يقتل الأخ أخاه غالبا عمدا. قال فهذا ليريد به أن يغلظ على غير الأخ لأخيه، وقد نهاك عن الإشارة وفقط. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال النبي إذا مر أحدكم في المسجد ومعه سهام فليأخذ بنصالها، يعني يمسك بحدها الحامي، فليأخذ بنصالها لا يخدش أخاه، حتى لا يخدش حتى الجرح البسيط نهاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، بل وحقن الدم لمجرد أن يدخل المرء في الإسلام ولو كان بذلك خائفا. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن المقداد بن معدي كرس قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أنني قاتلت كافرا فضربني فقطع كفي قطع يدي ثم لاز مني بشجرة فأتيت عليه وأردت قتله فقال لا إله إلا الله أقتله يا رسول الله؟ فقال له النبي لا. قال يا رسول الله لقد قطع يدي وهو كافر، وإنما قالها تقيا، يعني أين حينما رأى السيف يلمع. فقال له لا، فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول مقالته، وكان بمنزلتك قبل أن تفعل فعلتك هذه، وكان بمنزلتك قبل أن تفعل فعلتك هذه. وفي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال صبحنا، أرسلنا النبي إلى الحرقة مكان، فصبحنا القوم فهزمناهم، يعني أغرنا عليهم في الصباح فهزمناهم. وقد تبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فإذا به يجري بين أيدينا، فلما قدرنا عليه وغشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه وضربته بحربتي حتى قتلته. فأخبر النبي بذلك فلا زال يقول قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. قلت كان متقيا؟ قال هل لا شققت عن قلبه؟ هل لا شققت عن بطنه؟ فلا زال يؤنبه. قال أسامة حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت إلا الآن لأجل أن لا يكتب هذا الذنب العظيم في صحيفة سيئاتي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكافر الذي يحاربك بتفصيل أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان أيها الإخوة ذلك يوم المفاخرة، نفخر بتلك الشريعة الغراء العظيمة التي علمت الدنيا كيف يحقنون دماءهم. فحقن النبي صلى الله عليه وسلم دم بعض المحاربين الذين نغير نحن عليهم طلبا لإسلامهم، كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم وهو بمجموع طرقه يرقى إلى الحسن إن لم يكن يرقى إلى الصحة. وقال في مجمله صلى الله عليه وسلم، واستمع جيدا، كان إذا أرسل سرية قال أغزو على بركة الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، ولا تقتلوا شيخا رجلا كبيرا ولا عجوزا امرأة كبيرة ولا عسيفا يعني خادما ولا طفلا يعني صغيرا، ولا تقتلوا امرأة ولا تحرقوا نخلا ولا تحرقوا بيتا ولا تمثلوا بأحد، وإذا سمعتم الأذان فارجعوا وأمهلوهم ثلاثا. هل تعرفون ذلك في حرب جرت على وجه البسيطة؟ الإرهاب خرج من عندهم يا سادة، من عندهم استحلوا دماء الناس ليس من عندنا. كما قلت رمتني بدائها وانسلتي. أمهلوهم ثلاثا وإلا فأغيروا عليهم، وإذا سمعتم قراءة القرآن أو الأذان فارجعوا من حيث أتيتم. ورأى امرأة مقتولة يوما فقال: ما بال أناس يقتلون النساء؟ قالوا: يا رسول الله إنها كافرة. قال: أوكان آباؤكم إلا كفار؟ انظر إلى تخليص الكلام. أوكان آباؤكم إلا كفار؟ أيود أحدكم أن يقتل أباه؟ قال كما في سنن الترمذي عن كما في صحيح مسلم عن شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني لا تقتل إلا بسكين حامل حتى تريح الذبيحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هل رأيتم مثل ذلك في شريعة غيرنا؟ هذه الشريعة أيها الإخوة التي جعلت حكيم بن حزام يفت الخبز على جحر نمل ويقول: نطعم جيراننا من النمل. هذه الشريعة التي جعلت عمرو بن العاص حينما نصب فسطاطا في مصر هنا ووجد حمامة برية باضت وفرخت في أصل هذه القبة فقال: لا تهدموها حتى لا تهيجوها على ولدها، فسميت أرضنا هذه بالفسطاط. هذه هي شريعتنا وتلك هي حضارتهم. شريعتنا التي جعلت عمر بن عبد العزيز يقول لخادم له: أشغلت هذا البعير أياما متوالية؟ قال: نعم. قال: فأرحه ثلاثة أيام بإزاء ما قد عنفته وأشغلته أكثر مما كان يعمله. يعني أكثر من الساعات، بعير جمل أكثر من الساعات التي كان يعملها. تلك شريعتنا التي حملت الإمام الشيرازي رحمه الله أن يسير في الطريق فيجد بجواره كلبا فيقول لصاحبه وقد أخسأه، يعني نهره، فيقول له الشيرازي: دعه فإن الطريق بيننا وبينه. تلك حضارة راعت حتى الكلاب، تلك شريعة راعت حتى الكلاب، وهذه حضارة حكمها الكلاب. فانظر أيها العبد إلى ما فعل هؤلاء لتعلم أننا براء. قالوا كذابا: دعوة رجعية معزولة عن قرنها العشرين، الناس تنظر للأمام، فما لكم تدعو لنا لنعود قبل قرون. رجعية أن الرسول إمامنا، لسنا الزيول لمركس ولمين. رجعية أن الجهاد سبيلنا، نعم الجهاد ذريعة التمكين. رجعية أن يحكم الإسلام في شعب يرى الإسلام أعظم دين. أوليس شرع الله شرع محمد أولى بنا من شرع نابليون؟ يا رب إن تك هذه رجعية فاحشرني رجعيا بيوم الدين. وصدق لله دره، يقول التاريخ الحديث، وأنا أقول لك حادثة واحدة مما مضى وأطربك بما حدث لنفتحهم على رؤوس الملأ كما يقولون. هل تذكرون البرنس أرناط؟ هذا الرجل الذي غزا المسجد الأقصى، والفاطميون الشيعة تركوا له المسجد وانطلقوا في أطراف الشام وسلموه له قبضا باليد. فدخل الرجل وأمن 70,000 ثم غدر بهم جميعا فقتلهم حتى ساحت دماؤهم في ساحة المسجد الأقصى، وصار الدم إلى ركب العير من كثرة الدماء التي أهريقت. وكان حقدا يقول لهم: قولوا لمحمدكم ينقذكم. لذلك صمم صلاح الدين على قتله لأجل سبه لرسول الله. وأما في العصر الحديث، وأنا لا أريد أن أسب أكثر من ذلك، وفي عصرنا الحديث انظروا إلى جرائم موسوليني وماذا صنع هذا الرجل الذي قالوا عنه أنه الذي نهض بطاقة أمته واقتصاد أمته وعالج البطالة، نعم، لكنه كان مجرما والغا في الدماء، فقتل في جنوب الحبشة 70,000 على يد المارشال بادوليو الذي أرسله إلى هنا، وقتل في ليبيا على يد المارشال غراتسياني 100,000. قال بعض الصحف الإيطاليين، بعض الصحفيين: كنت مع الجند فكانوا يضربون النار على الناس في ليبيا من الصباح إلى المساء، حصد، يريد حصد الشعوب. وهو الآن في لغته الحديثة كما صرح بعض الذين غزوا العراق الآن، قال هذا الرجل: إن مهمتنا كانت محددة في إبادة شعب العراق بأكمله، ليست محددة في نظام ولا في أسلحة نووية، إنما في إبادة شعب بأكمله. وما مذابح البوسنة عنكم ببعيد، وإن نسيها الناس فنحن لا ننساها، وكذلك مذابح كوسوفا وغير ذلك. كل بلد دخلها ما صبروا أمام المحاربين ساعة، وإنما أخذوا يقتلون في الناس ويقتلون في المدنيين العزل ويحصدونهم حصدا. وهذه الدولة الشيطانية المتمردة الآن المتعجرفة أمريكا، نسأل الله أن يهدمها من أصلها. تلك الدولة الحالية ما نشأت إلا على أشلاء مليون زنجي، قتلوا مليون زنجي لتكون تلك الدولة الشيطانية الملعونة. فهذه شريعتنا وتلك حضارتهم، هذه شريعتنا الغراء وتلك هي حضارتهم. فاصبروا أيها الإخوة على ذلك، اصبروا وصابروا واتئذوا، واعلموا أن الله عز وجل قد وعدكم بالنصر، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. تالله ما الطغيان يهدم دعوة أبدا، تالله ما الطغيان يهدم دعوة أبدا. وفي القرآن بر يميني، أظننت دعوتنا تموت بضربة، صابت ظنونك فهي شر ظنوني، إنا لعمري إن سكتنا برهة فالنار في البركان ذات قمون. ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني. كان ينبغي أن يكون هذا هو حذاؤك أيام هذا السيل الجارف أيها الأخ الكريم. فاصبروا وأبشروا بموعود ربكم، وقد بلغت تلك الصحوة إلى طول البلاد وعرضها، ولولا أنها بلغت ما حاربها هؤلاء وما وقفوا بإزائها فقد أنجز الله لكم موعوده وأمكنكم، لكن ببعض هام أحدكم. فليجحد هؤلاء الآساد إمامهم وليقولوا بإزاء عدوهم وليصبروا، فإن يوما من أيام الأسد خير من مئة يوم من أيام ابن آوى. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرانا وإناثنا. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اللهم اشدد وطأتك على الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين، اللهم أصلها عليهم عجافا كسبع يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لنساء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم للعزل من المسلمين حتى ترضى. خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أسباتهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات القراء للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة، وترقبوا هذا الإصدار. وقام المارد العملاق.